بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث عن بقية موانع التكليف، حيث أننا كنا نتحدث عن مسألة تكفير المعين، يعني تكفير واحد بعينه إذا وقع في كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا. وقلنا بجملة عامة أنه لكي نوقع الحكم بالكفر لابد من أمرين بجملة عامة. الأول أن يكون الشخص قد وقع في أمر مكفر حكم الشرع بأن من فعله أو من قاله أو من اعتقده يكون خارجا من ملة الإسلام. ولهذا الضوابط كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى، ولهذا ضابط، ودائما سنجد إما أن يوجد نص مبشر على أن هذا كفر، أو أن يكون هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد ينقض شرطا من شروط صحة الإيمان، ينقض شرطا من شروط صحة الإيمان، أو يتناقض مع التوحيد ويوقع العبد في دائرة الشرك الأكبر. فهذا له علم ضابطة وله معاني جامعة وأدلة تبين هذا الإيه الأمر، وأي مثال يعطيه العلماء يدخل في هذه المعاني الإيه المذكورة. يبقى الشرط الأول أن يكون الشخص قد وقع في أمر مكفر كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام، حيث أننا لا نكفر بكبيرة أو معصية. وإذا كان هناك أمر مشتبه من ناحية دلالة الألفاظ دلالة الأفعال ليس عليه نص مباشر أو نحو ذلك فله ضوابط كما سنبين بإذن الله، ولكن بجملة عامة يشترط أن يكون الشخص قد وقع في أمر حكم الشرع بأن من فعله كفر، أو وقع في علة ضابطة تبين أنه لا يفعلها إلا الكفار الخارجون عن ملة الإسلام. طيب، والشرط الثاني زي ما قلنا أنه يكون أن يكون الشخص مستوفيا لشروط التكليف، يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون قاصدا لفعله. وطبعا زي ما بينا قبل كده إن قصد إن عدم إن القصد له إيه معنيان، قصد اللفظ أو الفعل اللي هو يعني العمد الذي يقابله الخطأ، الخطأ ده هو المانع من الحكم. وهناك قصد الكفر، قلنا فيش حاجة اسمها قصد الإيه، حاجة اسمها قصد الكفر دي بيناها وفصلناها قبل ذلك، وإنما الخطأ هو الذي يمنع من إطلاق الإيه الأحكام. طبعا إذا ثبت الخطأ لدينا، إذا ثبت الخطأ لدينا، من ذلك شرط الاختيار أن يكون الشخص مختارا، بمعنى أن لا يكون مكره، بمعنى أن لا يكون مكره. يبقى الاختيار شرط والإيه والمانع هو الإكره. طيب، اليوم حديثنا عن هذه النقطة في موانع التكليف، منع الإكره. وبجملة عامة فإن الإكراه إذا كان إكراها معتبرا، إذا كان إكراها طبعا فهو أحد الموانع التي تمنع من إطلاق الحكم على المكلف. يبين هذا قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يستثنى الله المكره من بين الكفار، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. و في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وله شرح طيب لهذا الحديث جامع العلوم الحكم، له 11 طريق كل منها يعضد بعضها بعضا. وكذلك في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلين إلى مسيلمة الكذاب، فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا أسمع. فأمر به فقتل. وقال الآخر له: أشهد أنك رسول الله. لما ورد صاحبه إيه قد قتل. فلما رجع صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الرجلين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبك خير منك. يبقى هذا قد أخذ بالرخصة، والثاني أخذ بالإيه بالعزيمة. الذي قتل أخذ بالعزيمة، والذي امتنع من النطق بالكفر، والذي نطق بالكفر في حال الإكراه لخشية القتل المتحقق لأنه رأى صاحبه وقد قتل، أخذ بالرخصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبك خير منك. ولكنه لم يكفره لأنه كان مكرها لأنه رأى صاحبه قد قتل، ولكن قال صاحبك خير منك. فبجملة عامة الإكراه المعتبر أحد موانع التكليف. جمهور العلماء على ذلك وجمهور الفقهاء على ذلك لا نزاع فيه إلا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الحنفي، قال إن المكره كافي في أحكام الدنيا، ولكن الإكراه يمنعه يمنع من وقوع العذاب عليه عند الله في الآخرة. إحنا نعتبر إن الأدلة بتاعت الإكراه دي إيه؟ دي ما تمنعش من إن إحنا نسميه في أحكام الدنيا كافي، لكن عند ربنا ليس إيه؟ ليس بكافي ما دام فعلا وقع عليه إكراه حقيقي. لكن الجمهور والأدلة الظاهرة كلها تفيد أن المكره إذا ثبت الإكراه في حقي فإننا لا نرتب عليه أحكاما في الدنيا فضلا عن الأمر عند الله في الإيه؟ في الآخر. ماشي؟ ده الصحيح يعني. قول ثبت على الشيخ تاني وعيشه محمد بن حسن الشيباني في بدائع الصنائع الجزء التاسع، قال إن المكره كافر في أحكام الدنيا، وأن الإكراه ينفعه عند الله في الآخرة في أحكام الإيه؟ الآخرة. لكن احنا نقول الصحيح واللي عليه الأدلة الشرعية واللي عليه جماهير العلماء قاطبة على أن الإكراه أحد موانع التكليف في أحكام الدنيا فضلا عن رفع الحكم عند الله في الإيه؟ في الآخر. لكن في أحكام الدنيا أنا ثابت على الإكراه فإنه يمنع من إطلاق الإيه؟ الأحكام سواء كفر أو غير كفر. ماشي؟ ده الصحيح وفقا لظاهر يعني. طيب الإكراه هو أحد العوارض المكتسبة أو أحد موانع التكليف. العلماء بيقسموا العوارض في عوارض سماوية كما يسمونها يعني لا دخل للمكلف فيها، وفي عوارض مكتسبة. فلما يجي يقول لك إن الإكراه من العوارض المكتسبة، إن الجهل من العوارض المكتسبة، ليه؟ لأن هناك دخل للبشر فيها، هناك دخل للبشر إيه؟ فيها. فالإكراه بقى في طرف مكر، في طرف أوقع الإكراه، يبقى هنا في دخل للإيه؟ البشر. فعشان كده بيسموها عوارض مكتسبة مش عوارض سماوية. عوارض إيه؟ سماوية لا دخل للمكلف فيها، لا دي البشر لهم دخل فيها، لهم دخل فيها وفي إزالة في إيقاعها أو في إزالتها. ماشي؟ طيب الإكراه لغة مشتق من الكره، خلي بالك المعنى اللغوي مشتق من إيه؟ من الكره، يعني أن الإنسان يفعل الشيء وهو كاره له، يعمل الحاجة أو يقول الشيء وهو إيه؟ يكرهه، فسمي إكراها نسبة للكره. يبقى هو بيعمل حاجة وهو كارهها، هو مش عايز يعملها أصلا. أصل شرعا هو وقوع المكلف تحت إرادة طرف آخر اللي هو المكري يحمله على فعل شيء مخالف للشريعة. وقوع المكلف تحت إرادة أخرى يحمله على فعل شيء أو على قول شيء مخالف للإيه؟ للشريعة. ده كده ده كلام عام. طيب أو وقوع المكلف تحت إرادة مكرها، يعني طرف آخر يكرهه، يحمله على أن إيه؟ يفعل شيئا مخالفا للشريعة، سواء بقى كفر، معصية، أي شيء، قول، فعل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. شروط الإكراه، شروط الإكراه إحنا عندنا طرفين، طرف المكري اللي هو الطرف بكسر الراء، اللي هو الطرف الذي يوقع الإكراه، اسمه المكري بكسر الراء، اسم فاعل من الفعل الرباعي أكره. عايزين نجيب اسم الفاعل عن ضم أولي ونكسر ما قبل آخره فنقول مكره. أما اسم المفعول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره باسم مكره، واسمه إيه؟ يبقى الذي يقوم بالإكراه ده مكره، واللي يقرأ عليه الإكراه يبقى إيه؟ يبقى مكره. يبقى في مكره في إيه؟ مكره اللي هو بيقرأ عليه الإكراه، مكره هو الذي يحمله على الإكراه. وصل كده الاثنين دول؟ الأول اسم فاعل مكسر ما قبل أولي آخره وهو مكره، زي مضرب، مرسل، مكره. ماشي؟ من الفعل الرباعي. وفي اسم مفعول هو الذي وقع عليه الإكراه اللي هو المكره، اللي هو الإيه؟ المكره. وصل بفتح ما قبل آخره. فأول شرط أن يكون المكره اللي هو بيوقع الإكراه بقى قادرا على إنفاذ وعيده وأذاه. طب لو كان عاجزا يبقى ما ينفعش الايه الاقراء انه كده بقى ملوش سلطة. الشرط الثاني ان يكون المكره بقى اللي هو يقع عليه الاكراه عاجز عن دفع الاذى والاكراه باي صوره ولو بهرب ونحوه. والنقطه دي او الشرطين دول متفق عليهم بالعلماء. ليه؟ من ضمن الاستدلالات كما يقول ابن حجر رحمه الله وغيره ان الناس الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ملكه الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصابين في الأرض إلى آخره. فالناس دول الملائكة تقول لهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى هو أنتم كان ممكن تهربوا في الإيه؟ تهربوا من المكان اللي أنتم هتحملوا فيه على كفر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى لعذر لكم لأنكم كنتم قادرين على دفع الأذى بالهرب. يبقى هو لو يقدر يدفع عن نفسه الإكراه ولو بهرب يبقى مسموش مكره. لكن إذا كان عاجزا عن دفع الإكراه بأي حال يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه مكره. الشرط الثالث أن يكون الإكراه حالا أو في حكم الحال. حالا يعني في وقته أو في حكم الحال يعني قريب على وشك الوقوع. بمعنى انه لو كان الاكراه بعيدا يعني واحد قال لواحد لو لم تفعل كذا ساقتلك بعد شهر هقطع ايدك بعد اسبوعين مثلا يعني يبقى ده مش حال. ممكن بعد شهر يا سيدي ربنا يجعل له ايه مخرجا. ممكن بعد اسبوع ممكن ربنا يجعل له فرجا يحصل حاجه. ممكن يكون هو بيهدده. لكن اذا كان الاكراه حالا يعني هو في الحال سيقتلونه في الحال سيقطعون يده في الحال سيحدثون به أذى كبيرا أو في حكم الحال يعني قال له مثلا قدامك ساعة وإيه إن لم تفعل كذا سنقتلك خلاص ده آخر فرصة وجرى العهد على ذلك. يعني فعلا هم من بعد الساعة دي بيبتدوا ينفذوا إيه أمره. يبقى إحنا إذن ده في حكم الحال. أما إذا كان بعيدا فلا يكون هناك إكراه لإمكان تخلف الوعيد لإمكان تخلف إيه؟ الوعيد. وأن يكون المهدد قد جرت عادته بإنفاذ وعيده. لأن لو واحد بيهدد وما بيعملش أو أحيانا يفعل أحيانا إيه؟ لا يفعل لا يكون هذا إكراها لأنه ممكن يتخلف الوعيد. يعني واحد جه قال لك إيه؟ ما كنتش هتعمل كذا هقتلك. وعهد أن هو أحيانا يقتل أحيانا ما يقتلش أحيانا يكون بيقول ده تهديد. لا يبقى هو عادته انه ينفذ ايه قاعده عشان يبقى ده اكراه. الشرط الاخير ان يكون الاكراه فوق طاقه العبد. ان يكون الاكراه فوق طاقه الايه العبد. هذا بجمله عامه لانه لو في طاقه العبد يبقى ما اسموش اكراه. يعني لو الانسان يستطيع ان يتحمله ولا يفعل يبقى ليس ايه ليس اكراه. وده هنشوف ان هو مساله نسبيه من يعني من ايه من قضية الاخرى كما سيتبين ان شاء الله. لكن بجملة عامة اشترط ان يكون الاكراه فوق طاقة الايه العبد ولا يستطيع العبد ان يتحمله. النقطة اللي بعد كده وهي اننا نقول ان الاكراه خاص بهذه الامة. عذر خاص بهذه الايه بهذه الامة. لانه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أصحاب الكهف قالوا إيه إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني أنتم ما قدمكوش إلا حاجتين يا إما القتل يا إما العودة في دين الإيه الكافرين. طب ليه ما فيش إكراه؟ ما هذا ما كان ده البديل الثالث بقى. لأن هم الأم السابقة لم يكن عندها إكراه لم يكن لها عذر بالإيه؟ بالإكراه كما قال الشيخ كثير رحمه الله في أضواء البيان أن الإكراه خاص بهذه الأمة رأفة ورحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. وعشان كده نلاحظ في الحديث برضه إن إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والإيه؟ والنسيان والسكر عليه وهكذا. وعشان كده كل الأمم السابقة زي أصحاب الأخدود زي كان لاحظ ان هم ايه ما قدموش الا سكتين يا اما يوافقوا على الكفر يا اما يقتلوا، لكن ما فيش حاجة اسمها ان هو ايه ان يكره على ان يقول كفر او يفعل كفر، وعلى هذا تحمل الايه النصوص. وطبعا كما ورد برضه في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما انه كان يؤتى برجل من قبلكم فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رسيح حتى يجعل نصفين ويمشط بمشط الحديد ما دون عظم عظمه ما يصده ذلك عن دين الله الى اخره. فده كلها ببين ان الامم السابقه لم تكن لها عظمه في الاكراه، وان الاكراه خاص بهذه الامه رحمه من الله سبحانه وتعالى. ما قال جابر النووي في نقطة علماء كثير ذكروها، طبعا بنلخص أقوال العلماء بجملة عامة، إن العلماء اتفقوا على أن الإكراه يقع على الأقوال. الحمد لله الإكراه يقع على إيه؟ على الأقوال. وذهب عديد منهم كابن عباس وغيره إلى أن الإكراه يقع على الأفعال، إلى أن الإكراه يقع على، فبعضهم قال يقع على الأقوال والأفعال. والصحيح أن الإكراه يقع على الأقوال والأفعال، مش شرط ألا تكون الأفعال فيها تعد للضرر على الآخرين. يعني فرق بين أفعال الشخص المجردة وبين أن الشخص يكره على فعل شيء يتعدى ضرره إلى إيه؟ إلى غيره. كما سنبين يعني يجوز مثلا أن يكره الإنسان على أن يقتل غيره، والمقتول لا يحل دمه، لأن ده في تعدي درجة إلى إيه؟ إلى غيره. فمن ذهب العلماء إلى أن الإكراه خاص بالأقوال دون الأعمال قصدوا بها الأعمال التي فيها تعدي درجة إلى إيه؟ إلى آخرين. ومن قال إنها تجوز الأقوال والأعمال عنوا بها الأعمال التي تخص العبد، التي تخص الإيه؟ العبد. من العلماء من اللي بيستدلوا على مسألة إيه إن الإكراه لا يجوز في الأقوال دون الأعمال، سألوا بحديث في إسناد مقال من ضمن يعني الاستدلالات، اللي هو الحديث المشهور إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في الذباب ودخل رجل النار في إيه؟ في الذباب. فمر رجل على قوم لهم صنم لا يمر عليه أحد إلا قرب له شيئا، فمر عليه رجل فقال له أقرب؟ فقال ما أقرب أو لا أجد ما أقرب. فقال له أقرب وله ذبابا. قال له أي حاجة بس كده للشيخ فلان ولا للصنم لسيدي فلان؟ فقرب ذبابا، ألك حاجة كده يعني إيه هدية للصنم ده، فمات فدخل النار. ومر رجل آخر فقال له أقرب، أي قرب للصنم شيئا، فقال ما كنت لأقرب شيئا لأحد غير الله، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث الصحيح أن إسناده ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح موقوفا على حذيفة برواية الإمام أحمد في كتاب الزهد. وعلى كل فهذا الحديث أيضا نتكلم عن الأمم الإيه؟ السابقة، وإحنا قلنا الأمم السابقة ليس لها إكراه على الصنم. بعد كده بننوه لمسألة معروفة، وهي أن الإكراه يجوز في الأقوال والأعمال على الصحيح، ولا يجوز أن يكون في الاعتقاد. وهذا واضح بقول الله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا لأن الاعتقاد لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل. البشر يستطيع أن يتحكم في البشر في الأمور الظاهرة، في الأمور الإيه؟ الظاهر، ولكن لا يستطيع أن يحمله على شيء في الإيه؟ في الباطن. وهذا أمر إيه؟ يعني لا اختلف فيه. بعد كده نقدر نقول إن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح الحديث إن الله تجاوز لعن الأمة ثلاثة قسم الإكراه لقسمين بجملة عامة، إكراه تام وإكراه نقص. إكراه تام وإكراه إيه؟ نقص. الإكراه التام وهو الإكراه الذي تنعدم فيه الإرادة بالكلية، وهو الإكراه الذي تنعدم فيه الإرادة بالإيه؟ بالكلية. وهذا لا إثم فيه على المكلف تماما، زي ما هو بيضرب مثال يقول لك أن يضع إنسان في شخص إنسان سكينا ويحمله على أن يقتل به الآخر، فهذه الحال هو إرادته إيه؟ منعدمة، وكأن تنام امرأة وتغيب عن الوعي ويزني بها رجل، فهذه الحالة هي إرادته إيه؟ منعدمة، وهكذا. وإكرام نقص هو أن يوقع الإنسان تحت أذى أو تحت تهديد، تحت أذى أو تحت إيه؟ تهديد، ولكن عنده إرادة لأن يفعل أو لا يفعل، ولكن عنده إرادة لأن يفعل أو لا يفعل، وهذا ما يسمى بالإكراه النقص. والإكراه النقص بقى ينقسم برضو قسمين: إكراه ملجئ يعني يعتد بدرجة الإكراه الواقع على العبد بحيث يرفع عنه التكليف، وإكراه غير ملجئ يعني ممكن يبقى مقدار الأذى أو مقدار التهديد أضعف من أن نستدل به كإيه؟ كإكراه، أو نعتد به كإكراه. ليه؟ لأن المكلف في هذه الحال عنده قدرة على أن يفعل أو لا يفعل، مش منعدم الإرادة. فهو إن فعل فمن فهذا الأجل خشية الأذى الذي إيه؟ ساق عليه، يبقى هو عنده قدرة ولكن في نفس الوقت إيه؟ عنده إيه؟ خوف من وقوع الأذى. بعد كده التقسيم العام المشهور في الفقهاء اللي هو تقسيم الإكراه إلى ملجئ وغير إيه؟ وغير ملجئ. والإكراه الملجئ يعني هو الذي إن توفرت شروطه فإنه يرفع التكليف على العبد، وهذا يعتد به في أشياء منها الكفر ومنها الزنا على الصحيح ونحو ذلك. وبيقولوا إن الإكراه الملجئ يكون إما بالتيقن من القتل، إما يتيقن إنه إيه؟ يقتل، خلي بالك، أو خشية أن يتلف له عضو من الأعضاء، أن يتلف له عضو من إيه؟ من الأعضاء، أو لا يتحمل شدة الأذى والضرب. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. يبقى إما تيقن الإيه؟ القتل، وهذا كما قال الإمام أحمد عندما سئل عن الإكراه الذي يجيز الكفر فقال لا، لا ينطق بالكفر إلا أن يرى بركة السيف على عنقه، يعني هو عنده لازم إيه؟ يتأكد أنه إيه؟ أنه يتأكد، أو أنه يخشى أن يطلف له عضو من الإيه؟ من الأعضاء، أو أن يضرب ويعذب فيكون الأمر فوق طاقته، فيكون الأمر فوق إيه؟ فوق طاقته. طيب، ومن هنا اعتبر أنه الحبس إكراه ناقص، والضرب الذي يستطيع أن يتحمله العبد يقدر يتحمله إكراه إيه؟ ناقص، وكذلك إذا لم يخشى أن يتلف له عضو من الأعضاء أو أن يقتل، ماشي؟ وكذلك القيد، القيد يعني أن واحد يتكتف يعني أو إيه؟ أو يتربط أو نحو ذلك. ده بالنسبة لكي يكره على كفر أو على زنا على الصحة. بعض العلماء قالوا زي ما قال القرطبي رحمه الله أن الإكراه يمكن أن يكون بالتهديد، يمكن أن يكون بالإيه؟ بالتهديد. وهذا الكلام زي ما قال العديد من العلماء محمول على أن يكون المهدد له القدرة على إنفاذ الوعيد، له القدرة على إنفاذ الإيه؟ الوعيد، وجرت عادته بذلك. يبقى هو عنده قدرة على إنفاذ الوعيد، حاجة، وعادته جرت أن كل ما بيهدد بإيه؟ بنفس. يبقى مجرد ان نعتبر تهديده اكراه يبقى بقى زي من ايه؟ الشيطان. لكن لو كانش عنده قدره على انفاذ الوعيد، لو لم يكن عنده قدره على انفاذ الوعيد، او عنده قدره بس مش شرط ينفذ تهديده خلاص، يبقى ما يسمىش التهديد ايه؟ اكراه، لا يسمى التهديد اكراه. انا قلنا بقى سيبها على خالص عشان ايه؟ نوجد بس ان شاء الله. طبعا في بعض السلف قالوا ان الضربة بالصوت او التعذيب اكراه، ولكن بجملة عامة فأجمل ما ورد في ذلك الباب كلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال فيه: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف بحسب درجة الشيء المكره عليه العبد. تأملت المثال، فوجدت الإكراه يختلف بحسب درجة الشيء المكره عليه الإيه؟ العبد. فإن أحمد رحمه الله، الإمام أحمد، قد اعتبر أن خوف المرأة من أن يطلقها زوجها أو أن يسيء عشرتها إكراها يجيز لها التنازل عن صداقها لزوجها. يبقى المرأة لو خفت أن زوجها يطلق، أن زوجها يطلق أو أنه يسيء عشرتها إذا يبقى ويعنتها في المعيشة معه، اعتبرت ذلك إكراها، يجيز لها إيه؟ أن تتنازل عن مهرها لزوجها. ولم يعتبر أحمد أن خوف الرجل من ألا يزوجها الكفار أو أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يعتبره إكراها يجيز له النطق بالكفر، لأن الأولاني إكراه على شيء مباح، هي ممكن تتنازل عن الصداقة، ده حقها، هي مش عايزة خالص. لكن الثاني إكراه على شيء على كفر، فإذا دي ليه اختلف الضابط بحسب الشيء المكره عليه الايه؟ على العبد. يبقى الإكراه على الكفر غير الإكراه على كبيرة، غير الإكراه على معصية، غير الإكراه على مباح، ماشي؟ ده بحسب درجة الشيء اللي هيقع على العبد، حسب ما تشتد درجة الايه؟ الإكراه، حسب ما تشتد درجة الإكراه، ماشي كده؟ طيب. جدا ويبينه انه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد ايه يمني الا من اكره كل مطمئن بالايمان، روايات كثيره وتقول انها نزلت في عمار ابن ياسر، وكان بعض العلماء بيقولوا ان الروايات فيها ضعف، ولكن هي تعتبر مقبوله عند العلماء لكثرتها وشهرتها، واعتد بها الامام احمد واحد بن معين وغير ذلك. وصوره المساله التي نزل فيها الآية أن المشركين عذبوا عمار وضربوه، قال عمار فعذبوني حتى غطوني في الماء فخشيت أن أموت، يعني قعد يضربوا فيه بتاع وفي النهاية معطينه في الماء وإيه وغرقوه فخشي أن إيه أن يموت، فنزلت الآية إلا من أكره كربه مطمئن بالإيمان. فده بيننا ان هنا ايه كان اشتد عليه العذاب وخشي ان ايه ان يموت. وطبعا زي ما بيقول السيوطي في كتاب الاتقان في علوم القران ان صوره النزول قطعيه الدخول في النص بالاجماع، يعني ايه؟ يعني سبب نزول الايه او الهيئه التي نزلت لاجلها الايه اذا تكررت مره ثانيه تدخل في نفس النص. يبقى لو واحد برضه عذب وكذا انتهلك نفسه يبقى يدخل في نفس النص الذي وردت لأجيل الايه الآية دي، سورة النزول قطعية الدخول في النص الإجمالي. بعد كده بنقول ايه تعليق بس بسيط كده بيقول طب احنا كيف نجمع بين النصوص الواجدة فأن الإكراه يرفع التكليف عن العبد وعن حتى العبد إذا وقع في شرك ظاهرا، وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولا قتلت ولا حجبت. الحديث ده محمول على النهي عن اعتقاد الشرك، النهي عن اعتقاد الايه الشرك، هذا في الباطن لا تشرك بالله ولا قتلت ولا حجبت. لكن النصوص اللي معانا بتتكلم على ايه؟ على الظاهر من حال العبد اللي هو الأقوال أو الأخلاق، ماشي؟ وده كلام ابن رجب رحمه الله. بعد كده بنقول إن الإكراه رخصة، الإكراه إيه؟ رخصة على إظهار الكفر. ولو تحمل الأذى أو غضي بالقتل فهذه عزيمة، زي ما قلنا في الأول خالص زي الرجلين الذين أتى إلى مسيلمة فلم يشهد أحدهما لمسيلمة بأنه رسول الله فقتل، والثاني شاهد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبك خير منك. قال القرطبي رحمه الله: وقد اتفق الفقهاء على أن النطق بالكفر رخصة، وأن العزيمة وهي عدم النطق أفضل. يبقى في رخصة وفي عزيمة، والعزيمة أفضل من الإيه؟ من الرخصة. بعد كده في شوية تفصيلات مهمة بقى جزئية خلي بالنا منها. من هذه التفصيلات ما ذكره الشافعية في كتبه كما نقله النووي رحمه الله، وهي أن إن كان الأفضل هو العزيمة وعدم نطق الكفر اللي إنهم استثنوا استثنائين. الشافعية استثنوا إيه؟ استثنائين. بالاستثناء الأول قال لك إذا كان الرجل يرجو إذا نطق بالكفر أن يفلت من أي الكفار، وعنده غلبة ظن، عنده غلبة ظن أنه سيحدث فيه نكاية بعد ذلك، فالأفضل له في هذه الحالة أن ينطق بالكفر، لأنه مش هينجو من إيديهم وخلاص، ده هو هينجو ويرجع يعمل فيهم نكاية مرة ثانية. فاستحب في هذه الحال بقى العكس، الرخصة عن الإيه؟ عن العزيمة. طب ليه؟ لأنه في هذه الحالة إن هو الأولانية هو هيفلت فقط، هيفلت إيه؟ وقد لكن الثانية دي هو هيفلت ويرجع يعمل فيهم إيه؟ نكاية. يبقى الأفضل أن نطق بالكفر من باب إنه سيحدث فيهم نكاية إيه؟ بعد ذلك. وصلت؟ ده واجه. الواجه الثاني بقى قالوا إيه؟ خلي بالك كويس جدا، خلي بالك كويس جدا. الواجه الثاني قالوا أما إذا كان الرجل عالما أو ذا وجاهة بين الناس بحيث له أتباع يقتدون به، فإنه لا يجوز له أن ينطق بالكفر حتى لو تيقن القتل، لأنه لو قالها لضل بها آخرون. خلي بالك حد كويس. يبقى العالم، أما إذا كان الرجل عالما أو ذا وجاهة بين الناس بحيث له أتباع يقتدون به، كلامه هيأثر على إيه؟ الآخرين، فليس له أن نطق بالكفر حتى لو تيقن القتل، لأنه لو قالها لضل بها آخرون، لضل بها إيه؟ آخرون. طب النقطة دي هم جايبينها من كذا حاجة، جايبينها من مقاصد الشجاعة، لأنه لو نلاحظ مثلا الآية ما نزلت في عمار لم يكن سيضل بقوله أحد، كان هو المشركين وخلاص على كده، مش حد تاني هيضل بكلامه، والكفار كده كده هم كفار. وهذا هو المعنى الذي استدل به الإمام أحمد في أنه لما جه عمه دخل عليه وقال له: ألم يقل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ألم يكره عمار فقال كلمة الكفر؟ فقال الإمام أحمد: تذكرونني بعمر، ولم يكن سيضل بقوله أحد. هو لما كان هيقول كلامه ما كانش في حد هيضل بإيه، هما كده كده اللي معاه كفار هو الوحيد اللي مسلم. أما أنا فكل هؤلاء الخلق ينتظرون مني كلمة، لو قالها الناس هتقول لك الإمام أحمد قال القرآن مخلوق، وبالتالي ده هيضل بكلامه، ده هيستشهد بكلامه، ده هيزيغ بكلامه، وهيبقى قضية تفتن دين الأمة. تمام؟ بخلاف أن الشخص إيه؟ يكون كلامه لن يتأثر به أحد، يعتبر لك لن يتعدى ضروره إلى إيه؟ إلى ماشي؟ ولأجل هذا وجدنا أنه لما ظهر العبيديون اللي هم بيسموهم في التاريخ الفاطميين اصطلاحا، والعبيديون دول كانوا كفار بإجماع العلماء، اللي هم كانوا حكموا بلاد المغرب فترة ورجعوا فتحوا مصر أو دخلوا مصر أو نحو ذلك، اللي هم بنسميهم الفاطميين في التاريخ، أبناء بني عبيد القداح. وطبعا دول لهم كفرات كتيرة جدا جدا مش ده موضوع، فزي ما نقل السيوطي رحمه الله انهم قتلوا قتلوا من علماء الملكية تقريبا 3500 واحد تقريبا او يزيد عن ذلك. بل حضرتك قال قتلوا اكثر من 3000 نفس من علماء الملكية. ليه؟ ده بس عشان علماء الملكية يقولوا للناس ان دول مسلمين ما بديوش. فقتلوا منهم اكثر من 3000 نفس كما نقله السيوطي وابو الحسن القابسي احد علماء الملكية. ليه؟ ان هما كده هيقنعوا الناس بانه تجوز ولاية هؤلاء الناس على الايه؟ على المسلمين. وما بديوش وقتل. فالعالم خلاف الرجل الايه؟ العادي. عشان كده الشافعي قالوا اما اذا كان الرجل عالما او ذا وجاهة بين الناس حيس له اتباع يقتدون به فليس له ان ينطق كلمة كفر حتى لو كان قتل. ليه؟ لان في الحالة دي هيبقى ضرره متعد على غيره وليس ضرره قاصرا على ايه؟ على نفسه. ماشي؟ عشان كده النقطة دي يا اخوانا مهمة جدا. فان يجي ناس ايه من العلماء يقولون كلاما فيه كفر او فيه تضليل للامه او فيه مداهنه لحكام كفار او تيجي تكلمه يقول لك هنعمل ايه ما احنا كنا مكرهين طب انت مكاني هتعمل ايه؟ واخد بالك معايا؟ وانت لو رحت عند القذافي وقال لك تعالى هتعمل ايه ما انت تخيل بقى نفسك في هذا المقام. رغم انهم متفقين في الاصل يعني بس ده موضوع بسيط. واخد بال حضرتك؟ فنقول له لا أنت كرجل عالم وكرجل ابتدى بك إذا قلت كلاما ستضلل به الإيه؟ الآخرين. ده لو هم حتى كانوا بيهددوا بقتل هم ما بيروحوش عشان مهددين بقتل على حاجة. القضية كلها إيه؟ قضية فلوس وبزنس. أنت فاهم الموضوع بسيط. أيضا نقول من متعلقات مسألة النقل والكفر بحال الإكراه مبدأ أن الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فإذا أكل الإنسان على أن يقول كفرا أو أن يقول حراما أو كذا في وقت معين فهو مرفوع عن الإكراه مرفوع عن التكليف حال الإكراه فقط. أما إذا رفع الإكراه فلا يجوز له أن ينطق بكفر أو بحرام أو أن يفعل كفرا أو حراما أو غير ذلك. فإذا فعله لو فعل الكفر بعد رفع الإكراه يكون كافرا كما قال القرطبي. اتفق الفقهاء على أن من رفع عنه الإكراه ففعله في غير حال الإكراه فإنه يكون كافرا. فإنه يكون إيه؟ كافرا. ودي تبع قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. وأشهد له حديث وكان في السنة دي مقال اللي هو حديث عمار المشهور إن عادوا فعلت. يبقى لما هم ومعناه مقبول معناه إيه؟ مقبول بنزاع وقت الإكراه تكون الجفص. ارتفع الإكراه لا يجوز العودة للإيه؟ للنطق بالكفر أو فعل الحرام أو إن عادوا فعلت. يبقى الضرورة تقدر بإيه؟ بقدر إيه؟ بعد كده وإن كان كما نقل القرطبي أيضا أن الأفضل في حال الإكراه أن يتخذ الإنسان المعاريض أو التوريع في الكلام. أن يتخذ الإنسان المعاريض أو التوريع في الإيه؟ في الكلام. ماشي؟ بعد كده من الكلمة نقطة جديدة ان كل ما سبق فيما يخص تصرفات الانسان مع نفسه فيما يخص ايه؟ قول الانسان او فعل الانسان مع نفسه. طيب هل يجوز ان ينكر الانسان على ان يتعدى ضرره الى غيره؟ هناك خلاف بين العلماء. اولا رقم واحد اجمع العلماء خلي بالك كويس على انه لا يجوز للضرر ان يكره على قتل من هو معصوم الدم. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكره الإنسان على قتل من هو معصوم إيه؟ الدم. قاله الإمام أحمد وابن رجب الحنبلي وغير ذلك وأفتى به الحنفية والمالكية وجماهير العلماء، وقالوا إن دم المكره ليس أفضل وأولى من دم الذي يراد قتله. يعني أنا راجل جه قال لي أنت لو ما قتلتش فلان هقتلك، وفعلا أنا متأكد من القتل، وهذا الذي يراد قتله دمه حرام بنص الشرع. ما جيش أقول إيه أصل أنا هتقتل فأنا مكره إن أنا إيه أقتله. ما إحنا هنا في أحد دمين سيسفك، إما دمي أنا كرجل مكره، وإما دم رجل مسلم أو دم معصوم إيه الدم آخر، فليس دمي بأولى من دم الذي يراد أن يكره أن يراق دمه. تمام، ليس دم المكره أولى بدم من دم الإيه المعصوم الآخر. فبحينئذ في إجماع على أنه لا يجوز الإطلاع على قتل معصوم الدم، لا يجوز الإطلاع على قتل معصوم الإيه الدم. وده داخل زمان العلماء ضمن قاعدة تسمى إيه أن الضرر لا يدفع بضرر مثله أو أشد منه. إحنا ما بنيجي ندفع ضرر ما بندفعوش بضرر مساوي له في المقتول أو بضرر أشد منه، ماشي؟ فلو دفع ضرر الإكراه عن نفسه ضرر القتل عن نفسه سيدفعه بضرر مساوي له في الإيه المقدار، وإنه هيقتل إيه من هو مثله. وكذلك لو يدفع الضرر بأشد منه، ما جيش واحد يقول لي إيه أنا هحرق لك أرضك إذا ما كنتش هديت فلان، وفعلا يقدر يحرقها، لأن إتلاف المال أدنى من قتل النفس، لأن إتلاف المال أدنى من قتل الإيه النفس. يبقى اتفق العلماء على أن الضرر اللي يدفع بضرر مثله ولا بضرر إيه أشد منه، وصل؟ فمن هنا حصل الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على أن يقتل الإنسان من هو معصوم الدم حتى لو تيقن القتل، حتى لو فعلا إيه هيتقتل هو ذات نفسه. وطبعا دي هتفيدنا في حتة الجيوش والشرطة الذين يقتلون المسلمين ويقتلون الناس تنفيذا للأوامر. تقول ليه؟ يقول لك ما انا عبد المأمور، لا يقول لك انا عبد المأمور دي حاجة، ويقول لك انا عم ايه هتحبس وفقا للقوانين العسكرية هتقدم محاكمة حبس، ماشي؟ و نقول له ان انت لا يجوز لك حتى لو هتتقتل مش هتحبس ان تقتل معصوم الدم ولا ان تقتل المسلمين. ده كمان ده هو بيكره على ان ايه، ده لو قلنا انه بيكره يعني يطلب منه ان يقتل الكثير من الناس مش واحد بس، يعني اقول له انزل اضرب الناس دي بالنار، انزل اقتل الناس دي، انزل دوس عليهم بالدبابات والمدرعات. وطبعا احنا من ناحية الواقعية الناس دي حتى مش مكرهة ابتداء، لان احنا زي ما قلنا من شروط الاكراه في الاول ان يكون ايه غير قادر على دفع الضرر عن نفسه ولا اضطهاد منه، افتكرنا الكلام في الاول ما قدرش ان هو ايه، لكن هو يقدر يهرب، ماشي؟ ومسلمين السلاح انا عاوز ينقلب عليهم هنقلب عليهم. لكن حتى لو فرضنا ان القوه اللي ده معدوم هنقول له ان انت هتدفع الضرر عن نفسك، ضرر ايه الحبس، حتى لو هتاخد تأبيده مش هنقول هتاخد حبس سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، لا هتاخد 100 سنه لو هتتقتل حتى. فلا يجوز لك ان تعتبر ذلك اكراها على ان تقتل مسلمين معصومين ايه الدماء. وده اجماع من العلماء، وده اجماع من ايه من العلماء، ماشي؟ و وانا ان ده ايه داخل في باب ان الضرر اللي يدفع بضرر مثلي او بضرر ايه اشد منه، بل ان احنا لو طبقنا ده حتى حرفيا هنجد انه بيدفع الضرر اللي هو يقع عليه حتى لو كان القتل بضرر اشد منه، انه بيطلب منه يقتل عدد من المسلمين، يعني مش واحد بس، ده ايه انا بيستخدمهم في قتل المسلمين. وطبعا ولو ده انا هنلاقي ان هو حتى الضرر اللي وقع عليه ادنى بكثير، ان هو اقصى حاجه ان هم يحبسوا بتهمة في عصيان الايه الاوامر، ماشي يتحبس. ده كل ده لو قلنا انه لا يجوز له ان يظل معهم وان يكون في ايه في خدمه، لو قلنا بذلك فرضا تنزلا يعني جدلا، ماشي؟ لكن هو المفروض ان هو يهرب منهم ويتبرأ منهم ودينا بنشوف ان هذه الجيوش اثبت الواقع فيها انها اما انها تنفذ قوانين كافرة انما انها تقاتل في سبيل الطواغيت. ودينا شفنا حتى المجلس جزاه الله خير سلم الناس اللي راحوا اعتصموا قدام السفارة السورية بسوريا. طب ما انت عارف ان انت هتسلمهم هيقتلوهم او على الاقل هيمسكوهم يعذبوهم طلعوا عينيهم. ودي مش شايفين المجازر والاهوال التي تجري في سوريا. طب هم عملوا ايه؟ هم بس وقفوا احتجاج الليل يعني حتى مش شايفتهم عملوا حاجه فيها اشكاليه وبتاع بس عشان دول بينفذوا امر الطواغيت. اقبض اقبض عبيه في الطياره شحنه وموته هناك يلا توكل على الله. فما حدش يجي يقول لك اصل هو العسكري مكره والمجند مكره. نقول له لا، ان هو بيدفع ضرر عن نفسه بضرر ايه؟ اشد منه ولك، ويعين الطواغيت ويقاتل في سبيله. هذا ده احنا طبعا بندي لمحه كده ايه؟ على الماشي فيما يتعلق بقضيه الاكراه هذه الجزئيه. وكذلك نقل القرطبي نفس الكلام انه لا يجوز الاكراه على قتل معصوم الدم، ونقله الاحناف وعامه كتب القواعد الفقهيه. يبقى احنا بحمد الله خدنا نص موضوع الاكراه تقريبا او جزء منه، والمره القادمه نقفل او نكمل الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله.